وهل دموع العبد من خشية الله تثقل الموازين يوم القيامة؟ كل حال بكاء العبد من خشية الله عز وجل يؤجر عليه، ما يعني لا تلج النار عين بكت من خشية الله. هل يجوز لمس المصحف الكريم الذي يوجد فيه التفسير من غير وضوء إذا كان المصحف فيه التفسير، أو يعتبر لا يعني يعتبر تفسير في الغالب، فلا بأس، لكن لا الآيات يعني لا تمس إلا بحائل. هل يجوز حينما أتوضأ أن أنوي بركعتان؟ قل بركعتين إضافية في نفس الركعتين. هل يجوز حينما أتوضأ أن أنوي بركعتين إضافية في نفس الركعتين؟ ما فهمت، يعني أربع ركعات في ركعتين بدون تسليم يعني؟ الله المستعان. على كل حال إذا توضأت فانوي رفع الحدث كله، وإذا كان تجديدا للوضوء فهذا جيد، لا يحافظ على الوضوء إلا يعني مؤمن، فما يحتاج يعني تفاصيل هذه. إذا توضأت تنوي بذلك رفع الحدث أو تجديد الوضوء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المرور بين يدي المصلين في الحرمين؟ لا يجوز المرور إذا كان المصلي منفردا وقد اتخذ سترة، فلا يجوز المرور بين يديه. أما إذا كان المصلون جماعة أو يصلون خلف الإمام فسترة الإمام سترة لهم، لا بأس من المرور بين أيديهم، لأن سترة الإمام سترة لهم. المسائل المستنبطة من هذا نعرضها بشرح الشيخ الدويش رحمه الله. أين يقول المسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي هذه من السحر، كما تقدم عن عمر أنه قال الجبت السحر، العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. أي نعم، العيافة والطرق والطيرة ما أمضاك أو ردك، والجبت الذي هو رنة الشيطان، إسناده جيد. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق، أي العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض كما يفعله الكهان وغيرهم للاستدلال على المغيبات. نحتاج إلى زيادة الشرح، كيف زجر الطير يعني ما علاقته بالعقيدة؟ تعلق ها؟ قلبه يتعلق، يتشاءم منه. نعم، قلبه يتعلق بهذا الطير، يتشاءم به، يزجر الطير. إذا رأى طير في الجاهلية زجره، إن اتجه يمينا تفاءل ومضى. وش علاقة اتجاه الطير بقضاء نفي التوكل؟ لأنه يعلق على تصرف الطير يعني نجاحه أو فشله، ما يعلق اعتماده على الله عز وجل، اعتمد على تصرفات هذا الطير. أي نعم، العيافة زجر، والطرق الخط يخط بالأرض، كيف صفته؟ كيف صفة الخط؟ يخط بالرمل، يحط الرمل ويخط فيه خطوط كثيرة، ثم يمسح على خطين على خطين. هو يقول من الأول إن بقي فرد فالأمر كذا، وإن بقي زوج فالأمر كذا. هذا يكثر في بعض الجهات،